إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه قصة عن إسلام رجل من الرعيل الأول من سلفنا الصالحين، يقص علينا خبر الأولين وما جرى لهم في سبيل هذا الدين، وما لاقوا من الكافرين ومن المشركين. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه وغيره في غيره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الصحابي الجليل، عن عمرو بن عبسة السلمي أبي نجيح رضي الله عنه، وهو صاحب القصة، يقول رضي الله عنه: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. يخبر عمرو رضي الله عنه أنه وهو في الجاهلية، وسميت بالجاهلية لعموم الجهل والجهالة والضلالة بها، قبل أن يأتي نور الله بالإسلام مع النبي السراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله نوراً للعالمين. وكان الله عز وجل قد نظر إلى أهل الأرض جميعهم، عربهم وعجمهم، فمقتهم أي أبغضهم لشركهم ولكفرهم وبعدهم عما أراد منهم ربهم وما فطرهم عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها، خلقهم حنفاء موحدين، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فعبدوا غيره من الصنم والشجر ومن الحجر والشمس والقمر وغير ذلك من دون الله عز وجل. فيقول عمرو رضي الله عنه: فكنت أرى ما الناس عليه فأقول هذا ضلال مبين، كيف أعبد حجرا أو أعبد شجرا أو أعبد شيئا من هذه المخلوقات التي لا تملك من أمرها شيئا، لا تنفع ولا تضر، لا تملك موتاً ولا حياةً ولا نشوراً. فكنت أظن أي أوقن وأعتقد أن الناس على ضلالة، وأن هذا ليس هو الحق، مع أن العرب حين ذاك كانوا يسمون أنفسهم بالحنفاء، وأنهم أبناء إبراهيم الحنيف عليه السلام، فلم ينفعهم ذلك من شيء. فليست كل دعوة تنفع حتى يكون عليها دليل من الحق البين، وإنما الحنفاء حقا كان أمثال محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فإنه ما كان يتعاطى شيئا من أمور الجاهلية، ولا كان يتقرب إلى الأوثان بشيء وحاشاه، وقد كان على الحنيفية ملة إبراهيم مما آتاه الله على الفطرة. وكذلك بعض نفر كزيد بن عمرو بن نفيل وورق بن نوفل وعمر بن عبسة وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين. فيقول عمرو: كنت أنظر ما الناس عليه لنتعلم أن نفتش في الأمور التي يتعاطاها الناس، فننظر الحق فنأخذه، وأما الباطل فندعه ونتركه. فكذلك كان عمرو رضي الله عنه. قال: والناس يعبدون الأوثان. تدري ما الأوثان يا عبد الله؟ هم يصنعون الوثن، هم يصنعون الصنم من خشب أو من حجر، يصنعونه بأيديهم بأيمانهم، ثم يتوجهون إليه بالعبادة، كالذين يبنون الأضرحة والمشاهد والمقامات، هم الذين بنوا، هم الذين غسلوا الولي لو كان وليا، وهم الذين كفنوه، وهم الذين أقبروه في قبره، وهم الذين بنوا عليه المشهد أو الضريح، ثم يقولون له: ائتنا أو افعل بنا، وهو لا يسمعهم، وما أنت بمسمع من في القبور. بل النبي صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لما تصلي أو تسلم عليه لا يسمعه، وإنما تبلغه ملائكة مختصة بذلك وأنت تعلم، لأنك سمعت خبر النبي، فكيف بغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فكنت أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، يعني من أمر الحق، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، كانوا يتشوفون الحق ويتشوقون إلى معرفته ويتسمعون الأخبار، لا سيما في هذه الآونة، وكانوا قد سمعوا من أهل الكتاب أن هذا زمان نبي آخر الزمان، لأن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني من مشركة قريش، يستفتحون عليهم بنبي آخر الزمان وبالكتاب الخاتم الذي معه، فكانوا يتسمعون الأخبار. فما إن سمع بهذا الرجل قال: قعدت على راحلتي وقدمت عليه فتلطفت حتى دخلت عليه مكة. كان أمرا شديدا، لم يكن أمرا يسيرا، ينام المرء في بيته ثم يخرج إلى بيت ربه يقضي من صلاته ما يقضي، ثم يمشي في الشوارع والطرقات مؤمنا مجاهرا بإيمانه كأحوالنا، ولكنهم في أول الأمر كانوا يستخفون لشدة بطش المشركين بالمؤمنين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ناله من ذلك ما ناله صلى الله عليه وسلم، حتى إن ابن معيط يأخذ بتلابيبه ويخنقه، وهذا يبصق، وهذا يضع سن الجزور على ظهره الشريف ونحو ذلك، وهو سيد ولد آدم. فكان الأمر شديدا، ولذلك قال: فوجدت رسول الله مستخفيا، أي مستترا بدعوته، لأنه في أول الأمر كان يستخفي بالدعوة، وإنما ينظر إلى أفراد قلائل يدعوهم إلى الله عز وجل، حتى إذا ما كثروا أمره الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر، وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة على الوجه الحق. قال: فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستخفيا، فتلطفت حتى دخلت عليه، كما كان يتلطف الأولون أيضا. إبان كانوا مضطهدين، وأنتم تعلمون قصة الفتية أصحاب الكهف، وكيف أن قائلهم قال لهم أن يتلطفوا، أي يستخفوا ويستتروا، لأن أمرهم إن ظهر فإنهم لن يتركوهم، وإنهم سيؤذونهم، وحينئذ يقضون على هذه الثلة المؤمنة. فقال: فوجدته مستخفيا فتلطفت حتى دخلت عليه، فقلت: ما أنت؟ فقلت له: ما أنت؟ ولم يقل من أنت، لأنه يعلم أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، يعلم نسبه وحسبه، وإنما يسأله: ما أنت؟ ما صفتك؟ وما هذه الأخبار التي تقولها وتزعم أنها تأتيك؟ فقال: أنا نبي. فقال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. إذن أخبره أنه نبي، أي نبي يأتيه النبأ من السماء، هو نبي من عند الله يأتيه الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك كان يخبرهم بالأخبار الماضية التي ما اطلع عليها وهو الأمي صلى الله عليه وسلم، ولا خرج إلى البلدان ولا طالع الأخبار، ويخبرهم عما سيقع فيقع كما أخبر، ويخاطبه الحجر والشجر، وآيات ومعجزات عظيمة تثبت أنه نبي الله الخاتم صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا نبي، أي أنا منبئ عن الله، منبأ من الله. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله، أي أرسلني الله عز وجل برسالة إلى خلقه. هذه الرسالة هي القرآن الكريم، وما أوحاه الله إلى نبيه في الحديث الشريف: نفعل ما أراد الله حتى نلقى الله على مراد الله فيدخلنا جنة الله عز وجل، نسأل الله عز وجل ذلك وإياكم. فقال: أرسلني الله. قال: إني. قال: ومن معك؟ قال: حر وعبد. قال عمر: وكان معه يوم ذاك أبو بكر وبلال. حر وعبد. ومعلوم أن أول من آمن على الإطلاق خديجة بنت خويلد، أمنا رضوان الله عليها، أول ما جاء آمنت به، ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل، فكان ثاني من آمن، ثم آمن علي بن أبي طالب ربيبه وابن عمه، ثم زيد بن حارثة مولاه، ثم بعد ذلك آمن أبو بكر. وكان لأبي بكر جهد عظيم في إدخال الناس في دين الله أفواجا، بذل نفسه وماله وأهله في سبيل الله، فليس أحد له يد في هذه الأمة بعد رسولها مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن النبي لم يذكر ورقة، لأنه ما لبث أن آمن فمات. قال: فرأيته وله، فرأيته في المنام وعليه ثياب بيض، وما أراه إلا في الجنة. فترضوا عن ورقة رضي الله عنه. وأما الثلاثة خديجة وعلي وزيد فأهل بيته، فكأن عمرا كان يسأله عمن آمن به من سوى أهل بيته، فقال: حر وعبد، أبو بكر وبلال، وما بلال إلا عتيقة أبي بكر، فهو في ميزان حسناته، فلله در أبي بكر أي رجل كان، هو الذي أعتق بلالا. قال: إني متبعك، ليس يريد إني أؤمن بك، فهو قد دخل في الإسلام وأعلن ذلك، وإنما أراد إني سأظهر الأمر وأعلنه علانية جهارا نهارا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك هذا اليوم، يعني هذه المدة، ألا ترى حال الناس وحالي؟ يخشى عليه رسول الله مغبة ذلك، يخشى عليه صلى الله عليه وسلم أن ينال بأذى. وقد كان المشركون يعذبون من أصحاب النبي ما يعذبون، وخبر بلال عندكم يوضع في صحراء مكة، وما أدراك ما صحراء مكة؟ بحجارتها ورمالها المتقدة، ويضعون على صدره الحجر الأصم الضخم فلا يزيد على أحد أحد حتى يصل إلينا الدين غضا طريا، ويضعون خبابا رضوان الله عليه في النار في الفحم المتقد فلا يطفئه إلا ودك ظهره، يعني يسيل الدهن من جلده فيطفئ الفحم، لولا ذلك ما انطفأ. لاقوا في سبيل ذلك ما لاقوا رضوان الله عليه، فخشي النبي عليه قال لا، ولكن عد إلى أهلك فإذا سمعت بي أني ظهرت فأتني، أي أن الله عز وجل نصرني وأيدني. فقال إلى ما تدعو؟ قال إلى صلة الأرحام وكسر الأوثان، وألا يعبد إلا الله، لا يعبد معه شيء. فابتدأ بصلة الأرحام بحق البشر، ثم ثنى بحق رب البشر بالتوحيد، وهو أصل الدعوة التي جاء بها النبي وكل نبي. وكأن الأمر والله أعلم كعادة كل داع يأتي إلى الله يدعو، يقولون يفرق يمزق يشتت، فقال أول ما أدعو إليه صلة الأرحام: لست مفرقا وإن تفرق الناس بسبب دعوتي، فإني أدعوهم إلى صلة الأرحام وإلى كسر الأوثان التي لا تنفع ولا تضر، كاللاتي ومناة والعزى وغير ذلك مما اتخذوه آلهة من دون الله عز وجل، وأن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ألا يعبد معه أحد، وألا يعبد معه شيء، وإنما هو الإله الحق وحده لا شريك له. فعاد عمرو إلى قومه ولبث فيهم، تدري كم لبث؟ ظل حتى هاجر رسول الله، وظل ما ظل حتى انتصر على قريش، ثم أتى بعد بدر الكبرى، استجاب لأمر رسول الله، هو مؤمن مسلم، عاد إلى قومه مستخفيا بدينه لتعلم النعمة التي أنعم الله عز وجل علينا ونحن نعلن بديننا، وهؤلاء السادة القادة ما كانوا يستعلنون بذلك رضوان الله عليهم. فظل مستخفيا في قومه ما ظل، يقول عمرو: كنت ربع الإسلام، يوم جاء وآمن بالنبي كان ربع الإسلام، يعني كان رابع أربعة، لأنه ما كان يعلم ممن ذكرت لك أنه آمن، لا يعلم إلا النبي وما أخبره من أمر أبي بكر وبلال وهو الرابع. وكذلك كان يظن أخوه لأمه أبو ذر الغفاري لما قال: كنت رابع أربعة، لأنه أتى في نفس المدة وكان حنيفيا، ويرى ما الناس عليه من الضلالة وعبادة الأوثان، فأتى النبي وآمن من السابقين الأول رضوان الله عليهما، فكان ربع الإسلام، ومع ذلك ظل 13 عاما حتى هاجر، وبقي بعد ذلك 2 عامين حتى انتصر وظهر كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يقفون عند حدود لفظه، لما قال لأبي هريرة وقد كان يصرع من الجوع من شدة الجوع، فأتى مع النبي فوجد قدحا من اللبن، وما القدح إلا وعاء صغير، فقال: أتني بأهل الصفة. قال: فقلت في نفسي: آتي بأهل الصفة وهم عدد كثير، فيقول: اسقهم فلا يبقى لي شيء. قال: ولم يكن من أمر رسول الله بد، فذهبت فانطلقت فأتيت بهم، فجاءوا جميعهم فسقيتهم، والله ما نقص منه شيء ببركة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: اشرب أبا هر، فشربته، قال اشرب أبا هير فشربت، قال اشرب أبا هير، قال فشربت، قال اشرب، قلت والله لا أجد له مسلكا. بركة الاتباع. لما يقول لحذيفة يوم الأحزاب لا تذعرهم علينا، لا تذعر المشركين علينا حتى لا يهيجوا علينا بأسلحتهم، فيذهب يتتبع الخبر في الظلماء فيجد أبا سفيان وكان لا يزال على الشرك يصلي ظهره بالنار من شدة البرد. قال فوضعت السهم لأقتله، رأس الكفر حين ذاك، فتذكرت قول النبي لا تذعرهم علينا، فغمدته يقفون عند حده. فلما قال لا تأتني إلا إن ظهرت، لم يأته حتى بعد الهجرة، بل بعدما ظهر ونصره الله يوم الفرقان في بدر الكبرى. هكذا المسلم، الإسلام تسليم واستسلام، وأمرنا أن نسلم لرب العالمين، أن تسلم لما جاء عن الله على مراد الله، ولما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكنت أتتبع الأخبار لما قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب، فقلت ما خبر الرجل؟ قالوا أراد قومه أن يقتلوه فلم يستطيعوا. كأنهم يشيرون إلى أمر عجيب، رجل وحده وقومه قبائل شتى، معهم النفوذ والأسلحة والأموال والعبيد وكل شيء، ولا يستطيعون أن يقتلوا. هذا أمر عجيب، لم يستطيعوا أن يسلطوا عليه لأنه معصوم، والله يعصمك من الناس كما أخبر رب الناس. قالوا والناس سراع إليه، يتوافدون عليه بالإيمان والإسلام. قال فركبت فأتيته، فدخلت عليه فقلت يا رسول الله تذكرني؟ قال أنت صاحبنا بالأمس صلى الله عليه وسلم. قال أنت الذي أتيتني بمكة؟ قال يا رسول الله علمني، أخبرني عما علمك الله، أخبرني عن الصلاة. ثم سأله عن الصلاة والوضوء فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما أتى عمرو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو على التوحيد على الإسلام، لم يسأله كيف يدخل في الدين أو ماذا يقول، هل يأتي بالشهادتين، فهذا كله قد مضى عهده منذ 15 عاما أو يزيد هنالك، منذ كان في العام الأول لما آمن بالنبي، ولكنه فاته من أمر الشرائع التي نزلت بمكة. فسأله عن الصلاة وعن الوضوء لأنهما لا ينفك عنهما مسلم، وإنك لتعجب من مسلم لا يصلي، والله عز وجل يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فكيف بالذين لا يصلون؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فكيف بمسلم لا يصلي؟ نربي نشأنا صغارنا على ذلك، ونعلم نساءنا وفتياتنا ذلك، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله، أخبرني عن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصبح، يعني إذا طلع الفجر الصادق، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة، يعني تشهدها الملائكة وتحضرها الملائكة، الخلق النورانيون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حتى يستقل الرمح بالظل، يعني حتى وقت الزوال قبل الظهر بنحو من ربع الساعة أو عشر دقائق، حيث يكون لا ظل للشيء. قال: فإنه حين ذاك تسجر جهنم، أي توقد عافانا الله وإياكم. ثم صلي إلى العصر، ثم أقصر عن الصلاة فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. يعني ثم صلي بعد ذلك العشاء والمغرب، وإن لم يذكرهما قال: فحدثني، فالوضوء حدثني عنه، علمني الوضوء. إذن الصلاة علمه الصلاة، الصلاة الثناء على الله عز وجل، والدعاء، والدعاء هو العبادة، هذا أصل كلمة الصلاة. والصلاة أول ما فرضت كانت صلاتان، ركعتان بالغداء يعني في الصباح، وركعتان بالعشي بالمساء. ثم كانت رحلة الإسراء والمعراج التي تحدثنا عنها في الجمعة الفائتة، وفيها فرض الله الخمس الصلوات المكتوبات، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وكانت حين ذاك كل صلاة ركعتين إلا المغرب ثلاثة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدت في الحضر، يعني نصلي الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة، وبقيت في السفر. لما تصلي في السفر لا تصلي رباعية، تصلي ثنتين ثنتين إلا المغرب ثلاثة، كما كانوا يصلون قبل الهجرة، كما في حديث عائشة عند مسلم. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هنالك أوقات كراهة لا نصلي فيها، عند شروق الشمس وقبل الظهيرة وعند غروب الشمس. قال عقبة بن عامر: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أوقات أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. إذن عند طلوع الشمس وعند الظهيرة قبل الظهر بقليل حين تسجر جهنم عافانا الله، وعند غروب الشمس لا نصلي إلا الصلاة المسببة، أو من فاتته صلاة فيصليها وقتما ذكرها كما قال النبي، ولا نقبر فيها موتانا، لا ندفن فيها الموتى. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرء يحافظ على الصلاة، وهي صلة بينه وبين الله، وهي خطابه لمولاه، وهي ضراعته بين يدي سيده يسأله ما يحتاجه من أمر دينه وأمر دنياه. قال: يا رسول الله، فالوضوء حدثني عنه. وكأني بعمر وهو شغوف بأمر الشرع الذي طالت المدة في الغيبة عنه يتحسس أخبار الشرع. فمن منا يتحسس أخبار السنة وأخبار الدين، ويسأل عما يلزمه من أمر يومه وليلته وأمر حياته كلها حتى يلقى الله عز وجل طاهرا نقيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يقرب وضوءه، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، فيتمضمض ويستنثر، يعني يضع الماء في فمه، والمضمضة هي تحريك الماء حتى ينظف الفم، وليس مجرد يدخله ويبلعه أو يدخله ويخرجه، وإنما يحرك الماء في فمه ثم يمده، يعني يخرجه، ويستنشق، يسحب الماء بقوة ثم يستنثر، يعني يدفعه بقوة. المرء يتنظف للوقوف بين يدي الله، يتطهر داخليا وخارجيا، يدخل الخلاء فيفرغ ما في بطنه، التخلي، الإفراغ، حتى يطهر من داخل، ثم يطهر من خارج بالوضوء ولو كان جنبا بالغسل كله، حتى يقف بين يدي مولاه. وجزاؤه على ذلك أنه يطهر من الذنوب. قال: إلا خرت ذنوب وجهه وفيه وخياشيمه، فيه فمه وخياشيمه أنفه، مع آخر قطر الماء. يعني عندما تستنشق وتستنثر تنزل الذنوب مع ذلك. قال وثم يغسل وجهه إلا خرت خطاياه من لحيته من لحيته يا عبد الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آخر قطر الماء. ثم يغسل ذراعيه إلى كفيه إلا خرت ذنوبه من أنامله مع آخر قطر الماء. ثم مسح رأسه إلا خرت ذنوبه من رأسه. ثم غسل قدميه إلا خرت ذنوبه من قدميه، أي يطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فحمد الله ومجده وأثنى عليه بما هو له أهل إلا عادك يوم ولدته أمه، إلا عادك يوم ولدته أمه غفرت ذنوبه وحطت خطاياه. ربنا غفور رحيم. تعرفوا على ربكم فوالله ما عرف أحد ربه إلا أحبه، ولا ازداد له معرفة إلا ازداد له محبة وشوقا. فإن ربنا غفور رحيم. إن الله عز وجل يغفر الذنوب، لا بل ويبدل السيئات حسنات ويضاعف أضعافا كثيرة سبحانه وتعالى. ولا يؤاخذ السيئة إلا بسيئة، ويعفو ويغفر ويصفح سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر منا عيوبنا، وأن يقبضنا وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.